عشان اروح لاخوها وانا مطمن كده ومالي ايدي. يوم تجيب اللحمة بقى يا سعادة. خلاص يا سيدي يا قالت امي. صحيح انفيسة. واحنا نستاهل يا سعادة. يا عدي. خلاص يبقى انت هنا انا فاسة. نصلي جمعة سوا وادع عظمة ونروح طالعين من الجامع على قهوة شيحة. وهو بالمرة كمان نقعد اتفرج على الماتش بتاع النهاردة عنده. ومش عنده تلفزيون في القهوة انفيسة. ايوه انا سمعت ان غاوي كوره كمان كده. امال ايه؟ خلي القلوب تبقى عند بعضها. حاتم في عزه مشجعات كبير قوي يا سمكيسه. مفيش ماتش بيفوتوا. لو قالها اللحمه بقى خليها تروح. اتفضل يا سمكيسه حلوه عروسه معلمي. مع السلامه. وعندك واحد شهو صلاحه. ايوه جاي حالا. وين يا عرفة؟ ولا ايوه يا معلم. الجس عزة الجزار اللي قاعد في القهوة ده. ايوه يا معلم. ملوش عادة يعني يقعد عندنا. يعني ايه اللي جابه النهارده؟ واحنا نكره يا معلم. عزة اتقدع جزار هنا. طب روح شوفه يشرب ايه والجدع اللي وياه. ده الواد صبي اللي اسمه عظمة. وماله؟ نزل لهم الطلبات على حساب اجري وانا جاي تحيه وراه. حاضر من عينيا. ايوه جاي حالا. ايوه تشرب ايه يا معلم عزك على حساب المعلم؟ قول له التحيه مقبوله. هات لي قهوه مظبوط. اجيب لك ايه يا عظمه؟ اديني شاي مظبوط. واحد قهوه مظبوط واحد شاي مظبوط على حساب المعلم وصلح المطلوب. اهلا وسهلا. القهوه نوره. اسمع اخينا. نعم. مش في ماتش النهارده في التلفزيون؟ اظن كده. تظن؟ مش حال امالي ما كانش ابدع نادي في البلد هو اللي هيلعب. مين؟ النجمه. امال مين؟ الزرافه. انا يا عم لا بتاع نجمه ولا بتاع الزرافه ولا ليا في الكوره خالص. طب روح ولع التلفزيون اجري احسن ما عاد الماتش يقرب. لا يا عم اعمل معروف. الله. عشان ده كله كوم وتوليع التلفزيون النهارده كوم. ليه؟ بيني وبينكم اصل المعلم هنا يموت في الزرافه. عنده الزرافة وبارك. لكن دي قهوة والتلفزيون اللي فيها مش بتاع المعلم لوحده. لازم يكون للناس كلها. انا يا عم ماليش دعوة بالحاجات دي. اهلا وسهلا. واد المعلم جالكوا بنفسه اهو. اهلا يا مرحبا. اهلا بيك يا معلم شيحة. انت نورتونا وانستونا وشرفتونا وشرفتوا قهوتنا. خلصت يا معلم. الله ما تفتح التلفزيون الساعة 3 والماتش ابتدى. لا مؤاخذة يا اخي اصل التلفزيون عطلان ومش بيشتغل النهارده. عطلان ازاي؟ ما انا شايفه عندك الصبح بيشتغل. لكن رجع اتعطل بعدها. اتعطل ولا كمان النجمة هي اللي هتلعب النهارده مش الزمالك؟ والله بقى دي ولادي على حد سوى. انا مش هشغل التلفزيون النهارده وخلاص. الله ودي تعكمك ايه الفاضيه دي يا اخي؟ احنا لينا مزاج وكيف زي ما انت ليك مزاج وكيف تعرضه. اسمع بقى في 100 قهوه بره روح اتفرج فيها ولا خد لك تاكسي روح اجري الحق العيانين بتوعك يمكن لما يشوفوك ينزلوك بدل واحد منهم. ليه؟ ما ادكوش 4-1 مرتين السنه اللي فاتت. اسمع بقى يا دي انت. ايه؟ كل سنه وغلبه هنا مش عايز احسن ودينا خليها للركب. ما هي الزرافه بتاعتكوا زي كده برضه. الزرافه طب اتفضل بقى بلاش غلبه يلا. الله دي توبا ان عتبتها عندك بعد كده الا بقى يوم ما نهز الشبكه 4-1 تاني. والسلام عليكم مؤقتا بقى يا معلم. خليها السلام عليكم على طول. وبقول لبتوع النجمه بتوعك يشوفوا لهم حاجه غير الكوره احسن تقيله على رجليهم. ايوه يا معلم. اهلا سعزل. اهلا بك يا معلم. قال يقول لي نجمه. نجمه مين وبتاع مين يا اخويا؟ الزرافه وبس. بس بيني وبينك يا معلم شيحه النجمه هو اللي بدع الكوره في البلد. الله سعزل. انا بصراحه ما فاتنيش ولا ماتش. ده النادي بتاعي لازم احضر كل ماتشاته ان شاء الله حتى يكون في اسوان. امال ايه اللي حاشك عنه النهارده؟ يا فاكر انك تيجي تهيص لهم هنا في قهوتي. انا قهوتي هنا في كلها زرافه واسمها كمان قهوه الزرافه. واظنك شفتها مكتوبه فوق الباب وانت داخل. شفتها ولا عشان السنه اللي فاتت يعني انصابوا مننا الثلاثه اللي عليهم العين قمتوا شميتوا نفسكم؟ لا السنه دي تلقوا وعدوكم. تلقوا وعدنا من مين يا عم؟ يا راجل اتكلم كلام غير ده، اتكلم كلام مظبوط. الله استعزك، انت جاي تجر شاكر يفهوتي ولا ايه؟ معنى بس يا معلم، انا مش جاي اكلمك في الكوره. امال جاي تكلمني في ايه؟ انا انت تتفضل تطلع من قهوتي ولا تعتبهاش تاني ابدا. حاكم، انا اصلي حاكم فاهم الحركات بتاعت الجماعه بتوع النجم دول. ما صدقت انكم بتلعبوا قصاد تيم نص نص النهارده وجاي تهلل هنا يا معلم. انا لا اسمع، انا المعلم شيحه، والقهوه دي اسمها قهوه الزرافه. قافل لك دكانتك واللي خلق الخلق، وانت عارف اللي انا بعمله يا معلم. انا قلت لك ان انا ما كنتش جاي اكلمك في الكوره. على اي حال انا مش هقدر اكلمك دلوقتي وانت زعلان بالشكل ده. انا هبقى اجي لك البيت. قديمه يا معلم عزت، قديمه يا اخويا. روح اجي قول لي بتوعك قديمه، قول لي اللي بعتوك كده. طيب معلش. سلام عليكم يا معلم. يجي يعمل له زفر النادي الكحيان بتاعه هنا. على مين؟ على شيحة؟ مجيسة، مجيسة ابعد عني، عاوز مني ايه؟ بقى كده برضو. طب وما تجيش المحل تاخد اللحمة ليه؟ الجمعة اللي ما شفتكيش فيها مرت عليا كأنها سنة. لا يا شيخ، مش مصدقاني يا نفيسة. اسمع بقى، مصدقك مش مصدقك مالكش دعوه بيا. يلا ابعد عن طريقي، ما تكلمنيش. الله، انا عملت حاجه يا نفيسه؟ مش اخوك هو اللي اتخانق معايا؟ وعاوزني حضرتك اكلمك وهو متخانق معاك ليه؟ سيبني في حالي، انا في حالي وانت في حالي. ده انا طلوع عين من عليا ولا تروحيش انت مني يا نفيسه. بعد الشر عليك يا سعيد. تضايقيني وغلاوتك عندي. انا رحت له الجمعه اللي فاتت علشان اخطبك منه، راح قلبه هو الكوره واتخانق معايا. ويعني كان لازم تسبله في الزرافه؟ انت مش عارف انه غاوي زرافه؟ بس يعني هما الزرافه دول بتوع كوره نفيسه. اهو غاويهم وبيحبوه. يحب ايه يا نفيسه بس؟ هي الكوره بتعدت عن النجمه يبقى اسمها كوره. لكن قولي لي، انت تعرفي في الكوره نفيسه؟ يا اخويا انا بشوفهم بيلعبوا في التلفزيون اللي عندنا في البيت. طيب في ذمتك مين اللي بيلعب فيهم كوره احسن؟ العيانين بتوع الزرافه اللي غاويهم اخوكي ولا الاسوده بتوعي احنا؟ انا عارفه بقى. طب اسمعي. نعم. انا مش هقول لك ابقي شوفيهم في البيت واحكمي بنفسك. اهو النهارده الجمعه وهنلعب، وهي اجدع فرقه في وجه بحري. هاخدك معايا الماتش علشان تشوف الفن بتاع لعبنا شكله ايه. يا خبر، مش ممكن يا سعد. ليه؟ اروح معاك اتفرج على الكوره؟ وهنجرى ايه؟ الله، انت مش عايزاني احب الزرافه زي اخوكي؟ لا. اتفضلي معايا شوفي اللعب بتاعنا وتقيسي لعبنا على لعبهم، وانا راضي بحكمك. لا يا سعد، احسن يكون اخويا هناك ويشوف. وهو اخوكي لو كان هناك وشاف اللعب بتاعنا هيقول زرافه تاني. بس يا سعد اصلا بس طوعيني. تعالي يا نسيته، ده انت هتشوفي حته ماتش مفيش كده واللي خلق الخلق. سلام، شفت اللعب يا نفيسه؟ شفت الشوطه اللي هزت الشبكه دي؟ ايه ما تقولي، عجبك اللعب؟ كويس كويس كويس. بس كده ما تشوف اللعب اللي قدامك شكله ايه؟ حلاوتك يا مسلم، اديله يا ترامب اقعد يا حضرة. انت خلينا نشوف الكورة. ما تشوف يا اخي وحد حيشك. هشوف ازاي وانت واقف قدامي كده زي الحيطة؟ انا حيطة يا دبشة؟ اما انك قليل الادب صحيح. امال انت عامل زي ايه؟ ده انت سادل علينا الدنيا بوقفتك دي. اقعد يا المعروف، اقعد الله يهديك. اتبط بقى يا عم، اقوم جابوا فيكوا جول. هو من فقرك ويومك اللي زي وش وهي راح ترجع الجندة وبس، وحياتك لا تاكلهم عشرة النهارده. مين؟ طب اقرا اللي قدامك دي. اديله يا بنت. يدي مين يا عم؟ يدي مين؟ هو قادر يمشي حتى؟ تنفسه مقطع. المش مش قاد. اتفضل اهو عامل اوف سايد. ايوه ده، مين اللي قال لك ان دي اوف سايد؟ الرزق ده بيلعب معاهم. ايوه بيلعب معاهم. شيلوا يا ابني. شيلوا يا ابني. شيلوا يا ابني. انتوا فين يا بتوع النجمة؟ ما تعرفوش تلعبوا وتحطوا همكم في الرزق. انت هتقعد ساكت يا اخينا انت ولا خلي يومك زي وشك؟ الله، ما تتلم. احسن واللي خلع الخلق اجيب اجلك. ما تتستروا على بيلعبوا قدامكم امال لما انتوا لومدين كده. اقف هيلبخوا هم هيعملوا فولات. ايه هو الفاول ده؟ امال ايه ده اللي قدام عينيك؟ الله ده ماشي اضربه عين عينك. بقول لك مش فاول. انت هتفهم احسن من ريف. احسن من 20 ريف كمان. طب ومستني ايه امال؟ ما تروح تطلعه من الملعب وتنزل بداله. دي دي مش هنبطل فولات بقى. عدننا بنلعب بسرعة مش كورة. شيلوا انتم كده هتقلبوا هتبوظوا الماتش. شيلوا عرفت ان هما النجمة وبس يا كروديا؟ ذكيت يعني ما بتنطقش. يلا يا واد انت وهو لما ننزل نبوسهم على الجون المحترم ده. يا واد هتروح فين؟ روح فين؟ عندي لابوش نجم شمسيسة على الملعب يا واد انت وهو. عايزك يا هدف مش كده فاهمة اللي انت عايزه يا اخي بعد اللعب ما يخلص. وهي تحلى انك تموتها دلوقتي. يا عزك ما تعطلوش اللعب. هيتعطل احنا هيهمنا ايه؟ احنا اللي جامدين. انت فاضل دقيقة واحدة. روح يا اخويا بوس روح ما اخر بوس السنة دي ان شاء الله. معلش معلش الجايات اكتر من رايحات. عزيز يلا معايا عزيز اكتر من اخر معلش. كلم ولا نفيسة ولا عظمة على عظمه. عاملين يا معلم؟ جهزت اللي قلتلك عليه ولا لا؟ كله تمام يا معلم. جبت لهم المزيكا بتاعت حسب الله؟ امال طب قول لهم اضربوا لحن الجنازه عشان الجماعه المغلوبين اياهم طارحين من جوه. ليه بس كده يا عزك؟ ليه كده بس؟ ليه كده؟ استني انت لسه شفت حاجه. هو لسه في حاجه تانيه؟ امال يا مصطفى ده واحد معاه قرود يا عزك. ما تخافيش وانت السادقه ال 11 اللي كانوا بيلعبوا اصحابنا. لا لا لا لا لا لا ملبسينهم كمان فانيلات زي اللي كانوا لابسينها. بقى دي تبقى رياضه دي يا عزك؟ هي من غير كده تبقى رياضه؟ امال نبقى غلبناهم ازاي؟ مش نفرح انفيسه؟ أيوة اهو طلعوا المغلوبين من جوه. رقص القرود يا عزك. روح يا مزيكا. انت برضو طالع تهيج الدنيا برا الملعب كمان. طب خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد بقى يا ابني. واحد يروح يكلمك عشان يخطب منك اختك تقوم تتخانق معاه وتطرده من عندك. وانا اما بسش عرفت انك جاينا عشان كده. امال كان جاي لك عشان ايه؟ وانا يعني بنجم يا اما. ثم اللي عايز يتجوز ده يروح للقهوه ليه؟ ماليش بيت. مش يروح يتعرف عليك الاول؟ طب وليه يجي يتعرف عليا يتمهزق بيا؟ ما سمعش ان القهوه بتاعتي اسمها قهوه الزرافه؟ ما سمعش ان اكبر مشجع في الحته للزرافه؟ يا دي الزرافه واللي جنى من تحت راس الزرافه. ايه يا اما ماله الزرافه؟ ابدع نادي واللي خلق الخيل. ادي احنا غلبنا لهم ستة الاسبوع ده. نادنا ايه منه غير الخساير ووجع الدماغ؟ حسرة على اللي جرى يوم ما جم كسروا لك القهوة وغرمت فيها اللي قدامك واللي وراك. وماله ما يكسروها كل يوم حتى ابقى مبسوط. طب ده الجول اللي احنا بنجيبه يساوي الدنيا كلها. هم اصلهم فكروا لما غلبوا الفرقه الكحيانه الاسبوع اللي فات انهم خلاص لكن هم كلوهم ستة هم نص دازت. واختك اللي ميلت بختها دي. الله، وهو انا بقى يعني كنت سحبته من لسانه وقلت له لا بخلي في النادي بتاعي، مش هو اللي جه يقول لي يا شر تعشر بقى اللي يجي يكلمك على اختك يبقى برضه شر. اه وده اللي حاصل يا ام، اعملوا ايه بقى؟ ثم تقول يعني ان احنا ما كناش اتخانقنا على الكوره، برضه ما كناش هنرتاح ويا بعض بعد كده. يا ابني هو فيه واحد في الحته زي عزه ولا بيكسب مكسبه؟ يا اما كنت هتعب انا وهو. الله، وانا ما احبش كده بصراحه، اخد تتجوز جوازه تتعبها. وهي ايه بقى اللي هيتعبها يا شيحه؟ يا اما بقى دي حاجات انت ما تعرفيهاش، الكوره يا اما دي اصلها حاجه في دم الرجاله، والناس اللي بيلعبوها اقسام، جماعه هنا وجماعه هناك. وطول ما انا وعزه كل واحد مننا في ناحيه هنبقى كل يوم في تاعه. طب يا ابني ما تبقوا انتوا الاثنين في ناحيه واحده. قولي لها انت بقى يا نفيسه، قولي لها انت يا شيخه بقى. الله، انت مش كنت فاتحه التلفزيون يوم الماتش وشفت الست جوان اللي كلوهم؟ ايوه يا ابني، وهي مالها بس امال الحاجات دي؟ مش كفايه انتوا يا رجاله؟ يا اما انا بس عايز اسمعك رايها عشان تعرفي انه ما خلقش لسه اللي يلعب زينا. الله، خلي عزه تسيب البكاشين اللي هو مغشوش فيهم دول ويعرف معنى الكوره، وانا ابقى خدام وانا ونفيس. يا ابني بس، وايه دخل الكوره في كده؟ ازاي ياما بس؟ الله، يعني اما يجوا كده بتوع النجمه دول اللي هو فيهم ويهجموا على القهوه بتاعك حاسيبهم؟ مش معقول. ولما العيال بتوعنا يجوا يضربوه هقول لهم لا والنبي سيبوه احسن، ده نسيبي؟ مش معقول. وايه يا اخويا لزوم الضرب بس؟ الله، ما نبقى في حالنا وهم اللي بيجوا يفوتوا بالزفه من قدامنا، لزوموا ايه بقى؟ مش يبقى ده استفزاز؟ او نروح نازلين فيهم ضرب. وليه الاستفزاز ده من اصله؟ اهي دي الكوره، هي كده من يوم ما خلقت وهي كده ضرب. اهو هو كده غلط طبعا. ليه؟ يبقى نسيبهم يفوتوا من قدام القهوه ونسمع شتمتهم فينا ونسكت عشان خاطر ست نفيسه؟ وايه اللي يخليهم يفوتوا من قدام القهوه ويشتموكم؟ هي دي تبقى كوره دي؟ انا بقى هعدل على الخيل. هل احنا طلعنا لقيناه كده؟ وان كان على العريس يا نفس بس ما تزعليش، غيره جاهز وحياتي ومن رجالتنا. زرافه والنبي، زرافه اصل نمره واحد من اللي غلبوهم سته في بعض. مش هتنزل بقى المحل يا معلم؟ انزل وانا راسي مربطه كده يا عظمه، مش لما اخف شويه؟ ما تخف ولا ما تاخذنيش مكسوف الا بتوع النجمة اتغلبوا يوم الجمعة. الله يكسفهم يا عظمة، الواحد ضيع دمه عشانهم وهم يوم في الطالع وعشرة في النازل. ده ماتش في ذمتك اللي لعبوه يوم الجمعة ده. ديك الحق، انا يا جزار اللي رجلي عمرها ما مسكت كورة، لو كنت وصيهم يوم الجمعة والله كنت لعبت احسن منهم. تبدأ بايه يا عظمة؟ بالله لو كانوا غلبوا الجمعة دي لكان اللي في نيتها اعمله عمره ما اتعمل لتيم، ولا اللي كنت ناوي اعمله في بتوع الزرافه. كسفونا الله يكسفهم، الواحد مش قادر يوري وشه للناس، حتى الدكان مش قادر انزله. مش يخلوا في وشهم شويه دم ويتغلبوا جول ولا اتنين؟ لا، ياكلوها نص دسته، نص دسته مشفيه يا ولاد ال شوف مين يا عبد. السلام عليكم يا هلا عظمة. مين يا عظمة؟ ده الواد إلفة صاحب القهوة بتاعت الزرافة. لا تقوى عن انسكتي كده يا أخي. السلام عليكم يا معلم. وعليكم السلام. معلم شيحة بيقول لك لا بأس عليك ومستأسف إنه مش قادر يسيب القهوة وبعت لك إزاز الشربات دي نص دستة دول. وبقول لك شد حيلك وانزل المحل، الزباين بتسأل عليك. اسمح لي بشتشهم فوق راسه معلم. لا لا لا، سيبه ده حتة صبي، ان راح ولا جه برضه صبي. روح قول للمعلم بتاعك هنرد لك النص دستة دول دستة الجمعة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله. دستة ايه؟ شربات؟ لا هو عارف. قصدك ايه يعني؟ اجوان ودسته ان شاء الله. ودي معقول تحصل يا معلم؟ دي الزرافه يا معلم. سيبنا ربيه، مش عيب يا عظمه نضربه وهو في بيتنا. حاجه تانية يا معلم. لا يا اخويا عيش. طب سلام عليكم. وعاوز انزل المحل يا عظمه. اذا كنت وانا عيان ورقه السرير بتاعي عاملين معايا كده، امال لما انزل المحل هيعملوا معايا ايه؟ لكن معلش العيب مش على المعلم شيحة. ايوه العيب على اللي مسح بينا الارض في الملعب واللي حارق قلبي اكتر من ده وده. ايوه عارف عارف يا معلم. عارف ايه يا عظمه؟ نفيسه مش كده؟ اسمعتش حاجه جديده عنها يا عظمه؟ هو الكلام كتير يا معلم. ايه هيجوزوها للواد اللي اسمه شحاته برضو؟ يا خساره، قضيه زي الورده يدوها لشحاته هي فين مفهوميه يا عالم؟ لكن كله من الكوره، اصل يا سيدي طول عمره واقف ويا اخوها اللي بتوع الزرافه. لو كنا نغلبهم يوم الجمعه الجايه يا عظمه كان يبقى فيها كلام. بعد الماتش العيال اللي لعبوه الجمعه اللي فاتت يا معلم مش باين. يعني راحت نفيسه خلاص يا عظمه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. إيه. هذا راجل بيفهم ده؟ يسيب عزه اللي قد الدنيا ويرمي اخته الراميه السودا دي؟ هي الدنيا بقى فيها ايه يا ناس؟ ولا عرفه. تعملين يا معلم؟ انت شفت يا ولا اللي عملوه بتوع النجمه والماتش اياه والشماته اللي شمتوها في الفرقه اللي غلبوها؟ هو ده شيء اتنسى يا معلم. الجمعه اللي جايه احنا اللي هنلعب قصادهم وهنغلبهم باذن الله. اخي دي حاجه مفروغ منها، الناس كلها بتقول كده. مفيش مخلوق بالعدد يفهم في الكوره بيقول النجمه راح تغلب. اقرا الجرايد نفسها بتقول كده في الكوره. نجمه مين ده اللي يقف قصادنا؟ ده احنا الزرافه. هما نسيوا الستة اللي كانوهم الأسبوع اللي فات، وحياتك لم يفرسهم خالص. مش ده المهم يا لا؟ أمال إيه المهم يا معلم؟ المهم الزفة اللي راح نطلعهم بيها من الملعب. أنت فاكر حكاية الـ 11 قرد اللي كانوا عملوها للفرقة إياها؟ عايزك تفنن لي تفنينة قدها 20 مرة نعملها فيهم. وماله؟ نجيب المشجعين كلهم ونقعد نفنن سوا. البدع اللي في الدنيا كلها لازم نعملها. فاهم يعني ايه البدع؟ اطمن. الجدع اللي اسمه عزة ده لسه برضه ما نزلش دكانه. وهم الستة اللي كانوهم يوم الجمعة قليلين يا معلم. طب روح بقى استناني على قهوة وانا هاجي وراك. مش عاوزين حاجة اشتريها لكم وابعتها من بره؟ اسألهم قبل ما تنزل. مش عاوزين حاجة اشتريها لكم وابعتها من بره يا كابتن مشيحة؟ انتوا نازلين ولا ايه؟ لا انا اللي نازل بس. لا مش عاوزين حاجة. طب سلام عليكم بقى. ارفع. نعم. استنى. في حاجة يا اما؟ ايوة يا ابني. اصل وانت في القهوة جه واحد من الجماعة اللي بيلعبوا الكورة وساب لك جواب. مين هو ده يا اما؟ انا عارفة يا ابني. اما قوم اجيبهولك. خليك يا ارفع لما تقراهوله. طب اوام يا اما اوام، احسن يكونوا عايزيني في النادي. طب ضروري عاوزيني في النادي اوام. الله، امال يعني ايه غير كده؟ وريني كده. الله، ده مش جواب يا ست مشيحة، دي دعوة فرح. فرح؟ يتشرف سلامة أبو السعود اللاعب بفريق الكورة بنادي الزرافة ومرسي حامد الشهير بمشمش اللاعب بنادي النجمة بدعوة سيادتكم لحضور عقد أران الأول على شقيقة التاني. شقيقة ايه؟ شقيقة ايه يا اخوة؟ ملتي ناسب واحد من بتوع النجمة؟ وذلك في الساعة السادسة مساء بنادي النجمة عائب المباراة التي ستجرى بين الفريقين والعائبة عندكم في المسرات. كمان في نادي النجمة؟ كلام يتجوز اخت مرسي بتاع النجمة؟ ده مش معقول ابدا، مش معقول. انا وهي الكرة تبقى كرة ازاي بعد كده؟ انا لازم اروح اوقف الجوازه دي. لا وانت الصادق مش تروح توقف الجوازه. امال ايه ياما؟ تروح تصالح المعلم عزة وتقول له انك موافق انت كمان تدي له نفيس. ايه الكلام ده ياما؟ ده بقى اختي تاخد واحد من بتوع النجمه. صحيح، اذا كانوا اللعيبه نفسهم اللي هم اصحاب اللعبه شخصيا عمالين يدخلوا في صحوبيه وناسا نعدي بعض، احنا ليه بس يا جمهور؟ قوم بينا يا معلم، قوم بينا. قوم بس اروح فين يا إلفة؟ تشوف مصلحة أختك يا ابني، والنبي سلامة ومرسي معاهم حق، وهي دي الرياضة الصحيح. إيه يعني قصدك إيه ياما؟ يعني إحنا ما بنفهمش في الرياضة ولا إيه؟ أمال يعني العمايل اللي بتعملوها دي تبقى رياضة؟ طب عشان كلام الست الوالدة لازم نطلع من بيت عزك على نادي النجمة. طب وليه بس النادي ده يا إرفة؟ عشان نعمل له فرع وناس، خليها تبقى من مجاميع لعيبة وجمهور. واجب،

المهم اللمحة الفنية والحكمة الأبدية اللي توريكوا إن الإنسان هو الإنسان في كل زمان وفي كل مكان. شاب متربي وابن حلال وصغير في السن يا دوب مولود من 20 سنة. تمام تمام. اتولد في نفس العام اللي اتولى فيه حكم البلاد الملك المعظم مقبضاه، وفي الحقيقة سموه صادق وهو صادق. تولد فلسة وسابق لسنه في العلم وحب المعرفة. الله عجيبة يا اخوانا، ده صادق اهو جاي علينا. زي القط تجيب سيرته ويجي ينط. ابن حلال شوفوا جاي دب ازاي، كله حيوية وشباب مفتح زي ورد الربيع. مساء الخير يا جماعة. مساء النور. مش عاوزك يا صادق تسيب الكتب ورصد النجوم وتيجي تسامرنا. في الحقيقة الليلة دي ماليش نفس للقراية. لازم بالك مشغول يا ابن السيادة. تمام زي ما قلت. يا ترى ايه اللي شاغلك؟ عايز اتجوز. يا سلام، ده انت تشاور على اللي تعجبك من بنات البلد يشيلوها لحد بيتك. والحمد لله بيتك بيت عز والخير فيه كتير، ومهر العروسة حاضر تحت ايدك. فكركوا مين احلى بنت من بنات الجيران؟ الطبية سمر بنت التاجر مردوخ. يا سلام، سمر مفيش غيرها، احلى بنت واغلى بنت. ومن غير تأخير رحت خطبت سمر، وقد ما فرحت هي بيا فرحت انا بيها، وبقيت ما فارقش لياليها، وكل الاهل والجيران ابتدوا ليلاتي ييجوا بالورد والريحان، يباركوا خطبتنا ويسهروا للصبح في المرح والفرح والرقص والالحان. ابن الاصول ابن الاصول لايق لايق لست الكل. فرحنا بأوراقه الورد ضامن، فرحنا بأوراقه والكسمة تشهد على ترياقه، وحمامنا في البنية نادر فاقه، وحمامنا في البنية نادر فاقه، واللي ده زيه والقمر القمر بيطول. طلع عودك يا ريحان ابن الاصول ابن الاصول لايق لايق لست الكل. النخلة عطفة طبايا واقفة والموجة فاتحة حالها ايديها ولقفه وكل دخلة تملت مل على سقفة وكل دخلة تملت مل على سقفة وتقول يا جاي تقول يا جاي عند الحبايب كل بطلع عودك يا ريحان بالفويل وابن الأصول لا يبني تحت الفويل بطلع عودك يا ريحان بالفويل ابن الاصول ابن الاصول لا يقلق. ولما تممنا كل شيء وحددنا ميعاد الفرح رحت ازور سمر قبل الفرح بيوم، وزي عوايد بلدنا قبل الدخلة بيوم لازم العريس ياخد العروسة يفسحها على شط نهر الفرات ورا ابواب مدينتنا بابل تحت ظل النخيل. يا سلام منظر جميل وجو جميل. شوف يا صادق. بس الاجمل من ده كله انك انت معايا يا حبيبتي. لكن قولي قبل ما اكلمك كنت سرحان في ايه؟ فيكي طبعا. اما انا اقول لك الحق، ما كنت سرحانه فيك، كنت سرحانه في بكره. يهون عليكي تنسي النهارده وتفضلي بخيالك لبكرة. عشان بكرة أجمل مني وأجمل من أي يوم في حياتي. بكرة هدخل عتبة بيتك وأبقى مراتك وعيش معاك العمر كله. العمر كله يا سمر؟ العمر وبعد العمر يا صادق. يا حبيبتي يا حبيبي. سمر صادق دول هجمين علينا. ما تخافيش. مين دول؟ دول أتباع الفتى الخليع دين كان قريب الوزير أوركان. فاكر ان قربته للوزير خلت الدنيا ملك يمينه والناس كلهم عبيده. قسما بكل مقدس لو لمسوا شعر مني لصيح فيهم. يا خبر يا خبر دول اكثر من 10 واحنا لوحدنا. ما تخافيش العبدين بتوعي سعدي ورفيق دايما بيكونوا متابعيني في اي مكان ومنتظرين اي اشاره. يا سعدي يا رفيق جيبوا معايا. كانت معركه عنيفه انجرحت فيها جرح خطير جنب عين الشمال، لكن انقذت حبيبتي ورجعتها سليمة لبيت اهلها. واول ما وصلت بيتي اترميت في الفرش وجابولي الطبيب. مفيش فايدة، عينه هتروح. مسكين صادق، كان بودي اقدر اعمل له اي حاجة. في الحقيقة انا عزت علي كلمة الطبيب المتشائم وقلت في نفسي هو يعرف منين حكم الغيب، وكان عندي خبرة بتطبيب الجروح. رحت قافل على نفسي بيتي واحتجبت عن كل الناس واعتنيت بالجرح عناية كبيرة لحد ما ربنا ستر وعيني فضلت سليمة. يا ترى عاملة ايه يا سمر؟ فات على ميعاد فرحنا شهرين. اول ما فكيت الرباط جريت على بيت سمر اطمنها على صحتي، امها اللي فتحت لي. فين سمر؟ مسكينة سمر. في مالها؟ من كتر حزنها عليك ما طقتش تقعد في البيت. لازم قلتولها ان عيني راح زي ما سمعنا. يا سلام يا سمر، قد كده بتحبيني؟ قد كده حزنك عليا؟ قوي قوي. تصور من كتر حزنها عليك اتجوزت. ايه؟ اتجوزت؟ ايوه اتجوزت زنكان قريب الوزير اوركان. دي أول نبرة، وطبعا بعد الوفاء العجيب النادر اللي شفته من سمر صممت على عدم الجواز، وتهيألي إن الستات كلهم كده. حاولت اهرب من همومي بالترحال والوحدة عن الناس بالتأمل في الغابات والجبال. وفي مرة والدنيا نهار وانا في الغابة بين الاشجار ماشي سرحان بنظم الاشعار وبغني وداعب الاوتار عشان احايل الافكار، والصوت حواليا يتردد صداه من غير نهاية كأن الف انسان بيرد معايا وبيجاوبوا ندايا. Thank you.

وكان صرف دي للحصان ماسح التراب من الشجر على يمين الطريق وشمال وافزت الحصان. اكملنا اثر رجليه على ابعاد متساوية. رسمت في خيالي بين الاثر والاثر قوس، وبحسبة بسيطة عرفت ان القفزة ارتفاعها 5 اقدام. الملك مؤبدار المعظم معجب بذكائك الخارق وانعم عليك 600 كيس ذهب. الف شكر المؤبدار المعظم ولكم يا اسخم القضاة. اتفضل الجايزة. الله، لكن دول 3 اكياس بس، يعني لسه 567 كيس. لسه 567 كيس. ايوة دول يبقوا مصاريف التقاضي. بعد حادثة الحصان والكلبة علي اسمي في المدينة حبة حبة، وبقت سيرتي على كل لسان بالاعجاب والمحبة. حتى المداحين داروا يوصفوني على الدفوف ويعملوا من الحبة قبة. قل يا وحيدة يا بنت الحال، هل الركاب لكن حبيب المال؟ قل يا وحيدة يا بنت الحال، هل الركاب لكن حبيب المال؟ بين جبال ورمال يمكن في طرحي طاق الجلداني اللي اتجه في معدن رباني، يمكن في طرحي طاق الجلداني اللي اتجه في معدن رباني، واللي عطاني عطيك صاب التاني. يا دي الوحيدة يا دي الوحيدة. ما ملأ له ادي اوضة بلدك ودول حكام، يا الغلام يلي ما ملأ له ادي اوضة بلدك ودول حكام، خرجوا في موكب والملك قدام علشان يحيي صادق الكلماني اللي الزكاة في معدن رباني، علشان يحيي صادق الكلماني اللي الزكاة في معدن رباني. قمت اللي وسعت بصادق تاني يا بين الغلام يا بين الغلام، يا اللي انت غاوي المجد ومك فايا، ياللي انت غاوي الجاه ضبط في مرايا، العلم كنز وكنز ماله نهايا، خد لك مثل من صادق الكلماني اللي الزكاة في معدن رباني، خد لك مثل الفاضل الكلماني اللي الزمان في معدن رباني. بقى قلب صابي التالي ياللي انت جاوي ياللي انت جاوي. اقول لكم الحق كمان، نسيت كل اللي كان ونفسي اتفتحت للناس زي زمان، ورحت اتجوزت بسرعة واحدة من بنات الجيران، لا قلت اغناهم ولا احلاهم، واحدة زي كل البنات اللي بنشوفهم ونلقاهم. فين يا حبيبتي؟ الله انتي بتعيطي؟ بعيط على انعدام الوفاء وقلة الاخلاق. اعوذ بالله. اخطع الستات اللي بالشكل ده. يا ترى مين هي دي؟ البنت خسرو. خسرو جارتنا اللي كانت ساكنه في حارتنا؟ ايوه. ودي مالها؟ زعلتك في ايه؟ فاكر لما مات جوزها في حصر على شباب وعملت ايه؟ قعدت على تربته وحلفت ما تروح بيتها ولا تنشف دمعتها الا اذا نشفت القناية اللي بتجري قدام جبانتها. تعرف امبارح عملت ايه؟ ايه؟ ردمت القناية. طبعا ردمتها عشان تنشف ميتها تقوم هي كمان تنشف دمعتها وتروح بيتها. انت بتضحك؟ طبعا، لان ده شيء ما يزعلكيش. ازاي؟ ده احنا بقينا في اخر زمن، دي علامات القيامة. يا ساتر. اذا ما كنتش تعتبر اللي عملته خسر وقلة وفاء تبقى انت من طينة وانا من طينة. بس روقي دمك، اللي مات عمره انتهى والحي لازم يعيش. لا الميت يقدر يفتح بقه وياكل ولا الحي يقدر يقفل بقه ويصوم. خسره لازم تعيش، لازم تشوف راجل تاني. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، اسكت عني، ما تكلمنيش، ما تقرب لي من النهارده، ما تعرفني. المصيبه ان ازوره خصمتني بحق وحقيق، وراحت على اهلها وسابتني في البيت غريق وفي منتهى الضيق. فكرت في حيلة اصارحها بيها. كان ليا صديق امور اسمه كدور، شاب يملا قلوب الستات نور ويملى حياتهم مرح وسرور. بعت كدور لأزورة يبلغها ان صادق مات، ورحت بنت لي تربة عملت لها فتحة مدارية تهويها ونزلت قعدت فيها. وجت أزورة المسكينة تبكي على تربتي حزينة وتقطع في شعرها، وكدور جنبها بيطبطب على ظهرها. مش كده يا ست أزورة، ارحمي نفسك، هي الدموع تجيب اللي راح. من فضلك سيبني لوحدي. على راحتك، بس كان عندي كلمتين عايزك تملكي شعورك واقولهم لك. من فضلك سيبني لوحدي، مش عايز اسمع حاجه ابدا. حتى ولا عن وصيه صادق؟ هو كتب وصيه؟ ايوه، وصى فيها بكل ثروته. لمين؟ مع الاسف لينا. لك انت وبس. معرفش ليه عمل كده، الله يرحمه. ده كان راجل غدار، خسارة الدموع عليه، راجل ما عندوش دم، راجل حرام. شتمت الاموات يا ست الستات. افتكر احسن لك روحت البيت. لا، رغم كده حبات على قبر، كل واحد لازم يعمل بقصر. اتفضل انت، مع السلامة. مش معقولة سيبك تباتي لوحدك في الخالة. من فضلك سيبني لوحدي. على راحتك. بس عندي كمان كلمة كنت احب تملكي نفسك وتسمعيها بهدوء. مش عايزة اسمع حاجة ابدا. انا قد اصلح غلطة صادق. ها؟ ازاي؟ نتقاسم انا وانت في الثروة. ايه؟ اقصد يعني لو عشنا عيشة واحدة وبقينا شخص واحد هيبقى المال مالك. ارجوك ارجوك. بلاش بلاش. مالك يا كدور؟ اي مرض قديم بيتقلب علي. اي اي اي جنبي بيتقطع بسكاكين. لا حول الله، اعمل لك ايه دلوقتي واحنا لوحدنا؟ الحجاب. اي اي اي الحجاب. حجاب ايه؟ حجاب. طول ما انا شايله ما بحسش بألم. فين فين هو؟ نسيته. أي. وبعدين يا ربي قلبي بيتقطع عشانك يا كدور. اي اي اي اي اي اي. انما انت مصمم على الرأي اللي قلته لي؟ طبعا طبعا. بس يا خسارة نسأل حاتمنا بيكي. اي اي اي اي الالم حيموتني. اصر عليك يا كبور. اعرف سر الحجاب بيحط جواها ايه؟ انا عارف. اي جواها ايه؟ قول يا كبور. جواها ايه؟ قول يا كبور. ترتفت مناخير ميت جديد. اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي وطبعا بالليل لقيت أزورة فتحت التربة ونزلالي في ايدها الشمال انديل وفي ايدها اليمين سكينة. ثلاث موارد وأغاني في هذا اليوم فيها معاني. ثلاث موارد وأغاني لطم عجائب الإنسان. غدا أو بعد غد عنوان لبرنامج أذيع عبر أثير البرنامج العام منذ سنوات طويلة. حاول القائمون عليه التأكيد على أهمية العديد من المبادئ والقيم لدى جمهور المستمعين، منها الانتماء والأمل وأهمية الحب والمحبة بين البشر. والليلة أنت مدعون عزيزي المستمع للتعرف على هذه المبادئ من خلال قالب درامي شيق. أمن اليوم. أمس واليوم وغدا. تأليف يوسف عوف. إخراج عصمت حمد. الطلبة والتزويغ. أم يا نفيسة. نفيسة انت يا ايه ده؟ كنت بتعيطي ولا ايه؟ انا وهعيط ليه؟ امال ايه الصوت اللي كنت سامعه ده؟ ده ده ده لازم القطط. وهي القطط بتعيط يا ولية؟ اصلها زعلانة على ابنها اللي ضاع ومش لاقياه. ضناها يا عيني. طب ولما القطة تعيط تقوم عينيك انت اللي تدمع؟ انا فين ده؟ امال ايه اللي في عينيكي ده؟ كالونيا؟ ده ده ده دي مش دموعي يا سعبد. دي هي كده عينيا بقالها كام يوم. ابصر جلالها ايه؟ على العموم هبقى احط لها شيء. نفيسة. نعم يا سعبد. والله ما عندي غير الخرزان. لا لا كفاية انا جدتي مش غلطة لا غليك. طب انطيب كنت بتعيطي ليه؟ عشان عبد معطي. تاني عبد معطي ده ابني برضه وده انا غالي يا زعبد. وجر له ايه يعني؟ مات يعني؟ بس الشر يخوي بعد. امال ايه؟ ما هو ابني زي ما هو ابنك برضه. اصل وحشني قوي يا زعبد. قلبي متوغوش عليه خالص. ده كلام فارغ. ده انت حقك تفرحي مش تزعلي. افرح طبعا. انت بديك الساعه لما يبقى لك ابني بيتعلم في باريس زي وزي ولاد الاكابر بالظبط. بس ده بقاله 6 سنين بره يا زعبد. ما كانش نافع هنا يا نفيسه. دايما يزوغ من المدرسه. وايش معنى باريس دي؟ ليه ما يسافرش بلد قريبة عشان يبقى جنبنا هنا؟ بلد زي ايه يعني؟ منوف بنها مالها اسكندرية يا سعد. يا ولية باريس فيها اعظم واقدم مدرسة حقانية في العالم. واذا كان لابد من بلد بعيدة يروح ملاوي. وباريس مش عباكي في ايه بقى؟ اصلي عرفت امبارح ان باريس دي ما فيهاش ملوخية خضراء. ملوخية خضراء؟ ملوخلوخ؟ ايوه خدت ام كامل قالت لي ان جوزها تقرا الحكايه دي في الجورنال يا زعبدو. طب مال الملوخيه الخضراء ومال الحقانيه يا ولية؟ ما هو اصعب معطي ما بياكلش غيرها يا ضنايا. يا ترى بياكل ايه دلوقتي؟ تاكل ايه يا عم معطي؟ يتعود هناك على اكل الخواجات ده؟ ما ينفعوش اكل الخواجات، اصله بيحب يغمز ويتأذى يا عبده. المهم ان الولد يرجع ومعاه شهاده المحاماه، بكره يبقى راجل مهم في البلد وتفتخر بيه، الناس هتشاور عليه وتقول انه اعظم ابوكاتو. ابوكاتو يا فرحتي. ويشاوروا عليك انت ويقولوا انك اعظم امكاتو. مش عاوزاها دي. بس اللي بستغرب له بقاله مده كبيره كده ما بيبعتش جوابات. دول 6 سنين يا عبدو، 6 سنين. عايز الحقيقه عبد المعطي وحشني انا كمان يا نفيسة. هو انا مش ابوه برضو؟ شفت بقى شفت. يا ترى عايش ازاي يا عبد المعطي؟ بتلبس ايه يا عبد المعطي؟ بتنام فين يا عبد المعطي؟ بتاكل ازاي يا عبد المعطي؟ ده عمره يعني ما كانت نفسه بكتفتها على الاكل الا قدامه سلطانية الترشي. ياكل ازاي بقى في باريس عدمة الترشي دي؟ في بلد في الدنيا يبقى ما فيهاش ترشي؟ ده تاخر ده. معايا مفيدة انا حسافر له. تسافر له؟ فين؟ باريس. اطمن عليه وعلى احواله واشوف الفلوس اللي ببعتها له بتوصل له ولا لا. خير ما تعمل يا تعبده. وانا بقى هحضر لك سبتين تاخدهم وياه. سبتين ايه؟ حاطه له فيهم كل حاجه، فول مجلس وعادي وجلبيتين والطاقيه محيطه بتاعته وسلطانيه ترشي وحليتين ملوخيه خضرا. امال الواد يسوع يعني؟ يا سلام، ده متحف اللوفر ده ولد بيهبد صحيح. اللوفر؟ ها؟ متحف اللوفر يابا، اللوفر ده متحف عالمي. ده حته فرجه، ده الواحد عاوزه سنه بحاله عشان يعرف يتفرج عليه كويس. ده كل حته في باريس عاوزه لها سنه يابا يقعد الواحد يتفرج عليها. عشان تعذرني يابا. وانت مالك ومال الفرجه يا ولد؟ انت مش جاي تتعلم وتاخد شهاده؟ طبعا. المهم فاضل لك قد ايه يا ابني وتاخد الشهاده؟ هانت كلها 4 سنين وخلاص. يا خبر، يعني 10 سنين بحالهم؟ هي الحقانيه عندهم كده يابا. كتير قوي يا ابني، امك بتعيط عشانك يا حبيبي. معلش يابا هبعت لها جوابات. والفلوس؟ ده احنا بنحرم نفسنا من كل حاجه يا عبد المعطي عشان نبعت لك المبالغ اللي بتوصلك كل شهر دي. ربنا يخليك ليها يابا. لكن ما قلتليش يا ابني البنايه الكبيره قوي اللي فيها شهاديك بتبقى ايه دي؟ انهي دي يابا؟ اللي هناك دي لازم في السفاره بتاعتنا. دي يعني؟ مستشفى دي ولا سكنات جيش؟ الحقيقه يابا انا معرفش، انا حابب اساله بعدين فاقول لك. تعالى بقى بفرجك على المسله بتاعتنا. المسله بتاعتنا؟ مسله مصريه في وسط ميدان بتيجي الناس تتفرج عليها من اخر الدنيا. مره تانية بقى لحسن انا تعبت، وقلت لازم اروح السفاره دلوقتي عشان اكمل اوراق الصف. انا متشكر جدا يا استاذ. العفو يا فندم، السفاره المصريه دايما في خدمه اهل الوطن. اللي اقول يا حضر. نعم. البناء الكبيره اللي هناك بتبقى ايه؟ انهي دي؟ اللي لازقه في السفاره على طول، اللي مليانه شبابيك دي، يا ترى مستشفى ولا سكنات جيش؟ لا دي كليه الحقوق. ايه؟ كليه الحقوق. انت بتتكلم جد يا فندي؟ طبعا. هو طب قول لي، في كليه حقوق ثانيه في باريس؟ لا، دي مدرسه الحقوق الوحيده اللي موجوده في باريس. كده يا عبد المعطي، 6 سنين بتتعلم في كليه الحقوق يا عبد المعطي؟ ومش عارف هي فين كليه الحقوق يا عبد المعطي؟ لا مؤاخذه يابا انا اتاخرت عليك شويه. معلش. ابدا، ده انت جيت في وقتك يا عبد المعطي. عنك الشنطه دي يا عم. لا لا سيبها. لا ازاي بقى، مش الشنطه دي اللي كان فيها الملوخيه والفول والترشي والحاجات الحلوه اللي احنا دقناها دي؟ أيوة. يبقى اقل ما يجب اننا نشيلها عنك يابا. لا اصل فيها حاجات جبتها معايا بس لسه ما دقتوهاش. سامع والنبي، دي لازم مفاجاه حلوه. ايه هي يابا وحياتك؟ ايه الخرفانه دي؟ الله. خد. ايه ده؟ ايه ده يابا؟ لا لا لا لا، مش كده يا حاج. ايه ده يابا؟ يابا انت راخ. خد. الله. الخرزانه دي مش هنا في باريس يا حضره. انت هتعلمني انت راخ. طب خد. اليوم اعمل معروف يا استاذ حرام. لا دي حكايه صعبه يا ابني دي والله. والنبي توصي عليا ست سامبوسكا. ايه ده جرى ايه يا حراره؟ ما تهرب شويه. وهالحكايه دي بقى هي اللي هتكشف اذا كنت ممثل بصحيح ولا لا. يا بنتي انا ممثل ما حصلش في المسرح المصري. انا لما عملت تتعرض يقفلوا الدكاكين ويتفرجوا عليها. امال هم سموني حراره ليه؟ عشان الحراره اللي بمثل بيها مش موجودة ولا في مستشفى الحميات. ما هو عشان كده أنا لجأت ليك يا أستاذ حرارة وهدفع لك 3 جنيه. 3 جنيه؟ خليهم 3 وربع. طب موافق. إيه بقى المطلوب مني بالظبط؟ إنك تمثل دور والدي لمدة نص ساعة. فين؟ في البيت؟ لا في المدرسة يا أخي في المدرسة. عايزك تقابل حضرة الناظر وتعمل أبويا مدام. طب وليه أبوك الحقيقي ما يقابلوش؟ لأنه لو قابل أبويا الحقيقي هيعرف كل حاجة على بلاطة. يعرف إيه؟ يعرف إني ما بروحش المدرسة خالص. وإني كل يوم بزوغ وأروح السيمة. وبعدين الناظر آخر مرة طردني وقال لي ما تجيش لو معاك ولي أمرك. والناظر ما عرفش أبوك ده؟ ولا عمره شافه. اسمع أستاذ حرارة. أو ما تقابل الناظر هيقعد يقول لك عني كلام كتير أوي كتير أوي كتير أوي أوي أوي. قول له ياه إيه ده خبر؟ هي حصلت يعني كده أهو بالظبط. يا لهوي. وأنت وعده إنك هتضربني وتربيني من هنا ورايح. وبعدين؟ وبس. النظر هيستريح انه عمل اللي عليه. أيوة. وانت تاخد دقيقتي المقاولة. طب وين اروح السيمة؟ بقى ابن عبد المعطي يطلع منه ده كله واكثر. هتشوفه بنفسك النهاردة لما حضرته يشرف ومعاه الاثنين اللي مأجرهم. زمانهم جايين يا استاذ. احنا لازم نسلمهم للبوليس فورا. ايوة بس لازم تقابلهم الاول وتكلمهم. بصفتي ايه؟ بصفتك انا البيه الناظر. صباح الخير يا حضره الناظر. صباح النور. انا بقى ام الطالب عبد المعطي وده ابوه. متاكد حضرتك؟ ما الله امال يعني مأجرين لنا نعمل كده؟ الواد عبد المعطي قال انك عايز تقابلني ضروري. ايوه مال. طب شاي شويه عشان ولا اشغال مش فضيلك والله. لا ما هو عدم اهتمامك ده هو اللي خلى الولد كده. إيه؟ وشرفك يا حضره الناظر ما حد مخسره غير ابوه. انا ما عرفش يربيه. يربيه زي وهو نفسه محتاج للتربية. وبعدين بقى ما فيش قط ما فيش اخلاق. راجل تافه جاهل غبي جبان. هو مين ده؟ هو مين؟ ابوه. ما انت ابوه. لا انا قصدي يعني انا قصدي انا راجل تافه راجل غبي جاهل زي ما انت شفت كده. حسن الله التفاهه. كان يوم اخبر يوم ما اتجوزت. لا يا ولية انت. واذا كان لازم تلفت حد يبقى تلفت ابوه كده. طب والله ما انا عادي. خد بس بس الحقني يا ناصر والنبي. كفايه كده. خش يا عبد المعطي. ايوه حضر ناظر. ناظر مين يا ابني؟ ما انتش عارف ناظر المدرسه حتى ولا ايه؟ ده الظهر ما بيجيش المدرسه خالص. النظر يبقى ده. نعم مين؟ الله مين مين مين مين مين؟ هيسابي معاك بعدين يا عديم التربيه. ابويا ردم. وبعد ان يتم تحضير الطالب صناعيا بهذه الطريقه يصبح ذهنه في حاله استعداد لتلقي جميع المعلومات المطلوبه جغرافيا علوم رياضيات طب الى اخره. وقد امكن التوصل الى تكثيف كل علم منها بكل ما يحتويه من تجارب وخبرات العقول البشريه على مر السنين على شكل سائل يحكم به الطالب وهو في هذه الحاله. فيسير هذا السائل بما يحتويه من معلومات في اعصاب الطالب ويتجه مباشره الى الجزء من المخ الخاص بالذكاء. يا عطائيتو. ايوه يا ماما. يلا حبيبي حقنة الحساب. حاضر. خد ايه يا ماما اللي في ايدك دول؟ حقن الجغرافيا والعلوم واللغات والهندسة. يا 4 حقن مرة واحدة. معلش يا عطاط الامتحان قرب وانا حاسة ان حقنة الهندسة بتاعتي النهاردة هي اللي هتيجي في الامتحان. امر لله. خد اي ده كلام فارغ. واد مش نافع يسقط في الامتحان ازاي؟ مش خد الحقن بتاعت العلوم كلها وانت بنفسك كنت بتديها له؟ ايوه ده غير الحقن الخصوصيه حقن المجاميع كمان اللي كان بياخدها. ايوه صحيح. اعمل له ايه بقى اكتر من كده؟ لازم كنت تدي له الحقن غلط. ابدا بس اصلي اكتشفت حاجه. ايه؟ اتاري حضرتك كان بيفضي الحقن دي من عصير العلوم اللي فيها من ورايا. وبعدين؟ ويحط بدلها عصير افلام سينما. سينما؟ من 10 الوحده. إلى اللقاء في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم مع أمس واليوم وغدا. تأليف يوسف عوف. إخراج عزمت حمد. مستمعين الأعزاء هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة. إخراج عيد عبد الله.